好的。الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، درسنا اليوم المنادى، والمنادى في التحفة كالمنادى في الآية الرومية، لا توجد زيادة تذكر. انتبه معي، لكن قبل أن ندخل في المنادى أخذنا أمس لا النافية للجنس، ولا النافية للجنس تعمل عمل إلا تنصب الاسم وترفع الخبر، لكن بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، والشرط الثاني أن يكون اسمها متصلا بها، والشرط الثالث أن لا تتكرر. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة عملت وجوبا، وإذا توفر الشرطان الأولان اسمها وخبرها نكرتين واسمها متصلا بها لكنها تكررت فتعمل ماذا؟ جوازا. انتهينا منها. مثالها مثلا لا طالب علم منقوص أو مذموم، أو نقول في الدار، وكذلك لا رجل قائم. فهنا لا عمل لتوفر الشروط، اسمها وخبرها نكرتين واسمها متصلا بها وكذلك لم تتكرر، فهنا تعمل وجوبا. تعمل وجوبا إلى هنا واضح؟ تعمل وجوبا. فإذا تكررت فعملها ماذا؟ جائز. إذا تكررت لك أن تعملها فتقول لا رجل في الدار ولا امرأة بالعمل، ولك أن تعملها أو تلغيها فتقول لا رجل في الدار ولا امرأة، لا نافية مهملة ورجل مبتدأ. إلى هنا واضح؟ إذا لا النافية الجنس تعمل عمل إن بثلاثة شروط: أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، وأن يكون اسمها متصلا بها، وأن لا تتكرر. إذا توفرت هذه الثلاثة شروط فتعمل وجوبا، وإذا اختل الشرط الثالث تكررت فتعمل ماذا؟ جوازا. أنتم معي إلى هنا؟ بقي معنا اسم لا. اسم لا على قسمين: مبني ومعرب. اسم لا يأتي مبنيا ويأتي معربا، فيكون مبنيا إذا كان مفردا، والمفرد في باب لا النافية للجنس، وفي باب المنادى ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ولو كان مثنى ولو كان جمعا. فاسم لا إذا كان مفردا يعني ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف فيبنى على ما ينصب به، إن كان ينصب بالفتحة فيبنى على الفتح، مثل لا رجل قائم، لا رجال قائمون، واضح؟ لا مسلمات قائمات. هنا ما له مبني على الكسر لأنها تنصب بالكسرة، كذلك لا مسلمين مثلا في الدار، هنا بني على الياء، وإذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف فيكون معربا منصوبا. وعلى ماذا ينصب؟ بحسبه. مثلا لا طالب علم منقوص منصوب على نصبه الفتحة. طيب، لا طالعا جبلا منصوب على نصبه الفتحة. لا أباك حاضر منصوب على نصبه، هذا لا يصلح، هذا لا يصلح، لأن لا تعمل إلا بالنكرات. فهنا نقول لا أبوك، وتكون لا نافية مهملة ملغاة غير عاملة. انتهينا منها. أحد عنده إشكال في لا؟ بقي معنا هذا المثال: لا إله إلا الله. أخذنا إعرابه في الآية الرومية ونعيده هنا. طبعا لا إله إلا الله هذه الكلمة ابن هشام عليه رحمة الله أعربها في رسالة موجودة في المكتبة، إعراب لا إله إلا الله، وقد تجد فيها أكثر من إعراب، لكن سنذكر لكم أسهل الإعرابات فيها. لا نافية للجنس مهملة. لا إيش يا شباب؟ عفوا، لا نافية للجنس حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. إله اسمها مبني على الفتح في محل نصب. أنتم معي إلى هنا؟ إلا أداة استثناء، والله بدل. بدل من من؟ من خبرها المحذوف، والتقدير لا إله حق إلا الله. طيب نعيد الإعراب: لا نافية للجنس، إلى اسمها مبني على الفتح في محل نص، أين خبرها؟ خبرها مقدر، تقديره إيش؟ حق، قدره ابن باز بحق، وهذا التقدير أفضل من قولنا لا إله موجود أو كائن إلا الله، لأننا لو قدرنا هكذا لا إله موجود إلا الله أو لا إله كائن إلا الله، جميع الآلهة التي في الدنيا هي الله على هذا التقدير، لكن لا إله حق إلا الله، هذا نخرج الآلهة الباطلة، وإلا أداة استثناء والله بدل من الخبر. انتهينا منها؟ عبد الرحمن. لا نافية الجنس، إله اسمها مبني على الفتح في محل نصب، وخبرها محذوف، والتقدير لا إله حق إلا أداة استثناء والله بدل ممن؟ من الخبر المحذوف. هذا قول، ومنهم من يأتي بغير هذا الإعراب. طيب الذي كان يرفع يده هناك ايش تريد؟ نعم. كيف؟ اذا كان اسمها مضافا فهو معرف، لا ما هي واحده هنا، لا طالب علم منقوط هنا منصوب، تقول لنا في الجنس طالبه اسمها منصوب بها، وعلم تصريف فتحه طالب مضاف علم مضاف اليه، لكن لا رجل تقول رجل اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، وان تفرق بين المضاف وبين الشبيه بالمضاف وبين غير المضاف، ان كان مضافا او شبيها بالمضاف فهو ايش يا شباب؟ معرف، واذا كان غير مضاف وغير شبيه بالمضاف فهو ماذا؟ مبني. الإضافة دائما تجره تخطب المضاف إليه دائما وأبدا مجره، والإضافة سهلة، مثلا قلم زيد، كتاب عمر، غلام بكر، مضاف مضاف إليه، طالب علم، طالب مال، مضاف مضاف إليه. نعم يا أحمد. من هم؟ لا خذ هذه الأمثلة التي ذكرناها، إما جار مجرور أو ضرب أو مفرد، جملة ما جملة أخرها سيأتي معنا إن شاء الله غدا أو بعد الغد. الإضافة منها ما تقدر بمن، منها ما تقدر بفي، منها ما تقدر باللام، هذه ستأتي معنا في درس الغد. معكم شيء؟ شخص كان يرفع يده هناك معنا. ها هنا نافية ليست للجنس، واضح؟ لا يدخل، لأن النافية للجنس في الغالب يأتي بعدها اسم. لا رجل يوجد كلام غير هذا. طيب انتبهوا معنا، درسنا اليوم المنادى هذا دوي. الإضافة لا تجتمع مع التنوين، قال الشاعر كأني إضافة كأني تنوين وأنت إضافة، فحيث تراني لا تحل مكاني. فالإضافة والتنوين لا يجتمع، فتقول لا طالب علم، لكن لو لم يأتي علم لا طالبا، واضح؟ لكن هنا لا طالب علم، لا نافية الجنس، وطالب اسمها منصوب على النصيب فتح الظاهر على غير طالب مضاف علم مضاف إليه. لماذا لم ينون طالبة؟ لأنه مضاف، بخلاف الشبيه بالمضاف ينون، فنقول لا طالعا جبلا. انتهينا منها. إذا اختل الشرط الأول أو الثاني هذا أخذناه أمس، فيجب إلغاؤها ويجب تكرارها. نعم. الواحد كما يقول لا تفتح حقتك بين أصحاب قولة، واضح؟ فإذا فتحنا باب الأسئلة فلا توقف. طيب المفرد ينصب بناء بحسب ما ينصب، يبنى نصب، يبنى على الفتح في محل نصب. طيب أو نقول يبنى على ما ينصب به، إن كان ينصب بالفتحة يبنى على الفتحة، كان ينصب بالياء يبنى على الياء. ما عندي الشرط هذا، عندي في المضاف قال ينصب بالفتحة أو ما ناب عنها، مش كيف يا طالبة؟ مثلا إذا كان ينصب بغير الفتحة مثل الأسماء الخمسة، واضح؟ لكن الأسماء الخمسة قلنا لا يصلح لأنها معرفة. طيب درسنا اليوم المنادى، دعونا نأخذ الدرس. المنادى أغلق الكتاب، أغلق الكتاب. المنادى سهل جدا، وأركان النداء أو النداء يتكون من شيئين، حرف نداء ومنادى. النداء يتكون من ماذا؟ من شيئين، من حرف نداء ومن منادى. مثلا الآن لو قلنا يا عبد الله، يا عبد الله، أين حرف النداء؟ يا. أين المنادى؟ عبد. إذن النداء أركانه اثنان أو له ركنان، ما هما؟ حرف النداء والمنادى الذي هو من منصوبات الأسماء ما هو؟ المنادى. أما الحرف فجميع الحروف مبنية لا محل لها من الإعراب. إلى هنا واضح؟ إذن أركان النداء أو النداء يتكون من ماذا؟ من شيئين، ما هما؟ حرف نداء والثاني منادى. إلى هنا أنتم معي؟ طيب حروف النداء كثيرة، حروف النداء كثيرة، أشهرها ياء. أشهر حروف النداء ما هو؟ ياء، وهو الغالب. واضح؟ أجبت على الهاتف؟ تفضل. الأول ياء، هذا أشهر حروف النداء. كذلك من حروف النداء التي ذكرها بالتحفة أيا. واضح؟ وذكر له قول شاهدا من الشعر، وهو قول الشاعر: أيا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريفي. أين الشاهد؟ أيا شجر الخابور ما لك مورقا. أيا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ويا عبد الله يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. كذلك ذكر من حروف النداء هيا. هيا مثلا نقول هيا زيد أو هيا عبد الله. وكذلك ذكر أي. واضح؟ أي عبد الله أو أي زيد. وكذلك ذكر الهمزة مثلا كيف؟ أزيد أزيد أو عبد الله. الآن كم ذكر المؤلف من حروف النداء؟ خمسة أحرف. طبعا أشهرها وأهمها هو إيش؟ يا. أيا قد تذكر، كذلك هيا أي الهمزة قد تذكر. واضح؟ عموما يا وأيا وهيا وأي والهمزة كلها ماذا يقال فيها؟ حرف نداء مبني لا محل له من الإعراب، وما بعده هو المنادى. وما بعده هو المنادى. انتهينا منها؟ طيب المنادى على خمسة أنواع. المنادى على كم؟ على خمسة أنواع. المنادى على خمسة أنواع. واحد مفرد علم، اثنان نكرة مقصودة، ثلاثة نكرة غير مقصودة غير مقصودة، أربعة مضاف، خمسة شبيه بالمضاف. المنادى على كم أنواع؟ يعني الاسم الذي ينادى على خمسة أنواع. إما أن يكون مفردا علما مثل يا زيد. الآن زيد هل هو مفرد؟ المفرد هنا ما ضابطه؟ ما تعرفه؟ ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف. يا زيد يا محمد هل هو مفرد؟ لماذا مفرد؟ ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف. وعلم، الآن زيد هل هو علم؟ محمد هل هو علم؟ هذا المفرد العلم. النكرة المقصودة كما لو قلت يا ظالم وتريد ظالما معين، أو أنا أرى طالبا نائم فأقول يا نائم، لم أذكر اسمه لكني قصدت مثلا نقول محمد حيدر نائم في الدرس، مع أن اليوم ما شاء الله نشيف، فقلت يا نائم لم أشر إليه لكني إيش قصدته. أو خطيبا على المنبر دخل أحد الظلمة فقال يا ظالم تب إلى الله، هل يريد ظالم بعينه أو أي ظالم؟ يريد ظالما بعينه. يا غافل تنبه، أريد إيش؟ واحدا بعينه. أنتم معنا؟ هذه النكرة المقصودة تأتي بنكرة، الآن ظالم نكرة، ليس علما ولا ضميرا ولا من أسماء الإشارة ولا من أسماء الموصولة ولا مضاف ولا محل بأل، هو نكرة لكني قصدت به واحدا بعينه. واضح الآن؟ النكرة غير المقصودة كما لو قال الخطيب يا ظالما تب إلى الله، لا يقصد أي ظالم، يريد أي ظالم، لا يقصد ظالما بعينه، وإنما يريد أي ظالم، الكلام لجميع الظلمة. يا ظالما تب إلى الله، أو كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، أعمى وصل في الطريق، يعني كأنه شعر بحفاظ، قال يا رجلا خذ بيدي، هل يريد رجل بعينه؟ أي رجل، أي فاعل خير. واضح إلى هنا؟ هذه النكرة الآن ظالما نكرة وغير مقصودة، لم يقصد شيء معين. والمضاف واضح، مثل مثلا طالب علم، فتقول ايش؟ يا طالب العلم او يا طالب علم. واضح الى هنا؟ الشبيه بالمضاف مثل ماذا؟ يا طالعا جبلا، ضابطه ما اتصل به شيء من تمام معنى. طيب انتبه معي، اذا قلنا المنادى الذي ينادى على كم انواع؟ على خمسة. الاول المفرد العلم، المفرد هنا ضابطه ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف، والعلم واضح، اخذنا العلم. النوع الثاني من انواع المعارف، اخذنا الضمير والثاني العلم، علم على شخص او علم على امرأة او علم على بلدة او علم على حيوان او علم على دولة. قط يا لاعب، قط ما هتك يدك تكلمها قد فيه ملاطن في الدرس وتقول لي ما أتكلم. تمزح معه يعني ملطن فيه مزح هكذا يعني لمس تقيس الحرارة في القواك درسوا عنه. اجلس اجلس لا تعب. طيب انتم معنا الآن. إذن المنادى على كم أنواع؟ خمسة. أولا المفرد، المراد بقولنا مفرد ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف. والعلم، والعلم العلم الذي هو نوع من أنواع المعارف. طيب الآن السؤال، لو قلنا يا رياض يا عبد الله، هل هو مفرد علم أم لا؟ عبد الله علم أم ليس بعلم؟ عبد الرحمن علم. طيب هل هو مفرد؟ ليس مفردا لأنه مضاف، عبد مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، إذا لا يدخل في المفرد العلم، يدخل أي؟ في المضاف. إذا المفرد العلم جميع الأسماء، يا إبراهيم يا زيد يا علي يا خالد يا بكر يا فاطمة يا عائشة، هذه كلها يقال لها مفرد لأنها ليست مضافة ولا شبيهة بالمضاف، وعلم لأنها أعلم. واضح إلى هنا؟ النكرة المقصودة قلنا نأتي بنكرة، لكن نقصد بها واحدا بعينه، كما لو قلت يا رجل وأنا أقصد معينا، مثلا يا رجل وأقصد به مثلا عمه، هذا إيش يكون المراد؟ نكرة مقصودة. ولو قلت يا رجلا لكن ما أقصد شخص، هذه نكرة غير مقصودة. فهمتم يا شباب النكرة المقصودة وغير المقصودة؟ طيب المضاف واضح، مثل يا عبد الله جميع الأسماء المعبدة، يا عبد الله يا عبد الرحمن يا عبد الخالق، هذه كلها مضاف، يا رسول الله مضاف، يا أهل مكة يا أهل المعبر يا طلبة العلم هذه مضاف. كذلك جميع الكنى، جميع الكنى، يا أبا محمد يا أبا علي يا أبا زيد يا أم محمد يا أم علي. واضح؟ اتضحت؟ الشبيه بالمضاف قلنا ما اتصل به شيء من تمام معنى، مثاله مثلا يا طالعا جبلا، يا مستقيما حاله، يا رحيما بالعباد، سيأتي معنا أمثلتها من الكتاب. الشاهد أن هذه الخمسة المنادى قلنا على خمسة أنواع، مفرد علم ونكرة مقصودة ونكرة غير مقصودة ومضاف وشبيه بالمضاف. هذه الخمسة الأنواع يا ماجد، تعلم هذه الخمسة الأنواع يا شباب تنقسم إلى قسمين، المفرد العلم والنكرة المقصودة، هذان ما لهما؟ مبنيان، ويبنيان على ما يرفعان به، يبنيان على ما يرفعان به، الذي يبنى على ما ينصب به اسم لا. أما المنادى فيبنى على ما يرفع به، مثلا زيد يرفع بماذا؟ بالضمة، إذن يبنى على الضمة، فتقول ماذا؟ يا زيد. واضح؟ فتقول يا حر نداء، وزيد منادى مبني على الضم في محل نصب. يا إبراهيم يا حر نداء مبني على السكون محل من الإعراب، وإبراهيم منادى مبني على الضم في محل نصب. إذن المنادى إذا كان مبنيا فيبنى على إيش؟ فيبنى على ما يرفع به، إن كان يرفع بالضمة فيبنى على الضمة، كان يرفع بالألف يبنى على الألف، كان يرفع بالواو يبنى على الواو. الآن نسألكم النكرة غير النكرة المقصودة، مثلا لو قصدت رجلين فأقول ماذا؟ يا رجلان. قصدت مجموعة من المسلمين فأقول ايش؟ يا مسلمون. يا رجلان يا حر نداء ورجلان منادى مبني على الألف في محل نص، لأننا قلنا يبنى على ما يرفع به، والمثنى يرفع وعلامة رفعه الألف. إذن يبنى وعلامة رفعه وعلامة بنائه الألف. طيب يا مسلمون، يا حبن داء ومسلمون، منادى مبني على الواو في محل نص. إذن المنادى إذا كان مفردا علما أو نكرة مقصودة فيبنى على ما يرفع به، فيبنى على ما يرفع به. وإذا كان نكرة غير مقصودة أو مضاف أو شبيه بالمضاف فيكون منصوبا. النكرة المقصودة غير المقصودة مثل يا رجلا، يا حرف نداء ورجلا منادى منصوب على النصب الفتحة الظاهرة على آخر. المضاف يا عبد الله، يا حرف نداء وعبد منادى منصوب على النصب الفتحة الظاهرة على آخر لأنه مضاف. عبد المضاف لفظ الجلالة مضاف إليه. يا أبا علي، يا حرف نداء وأبا منادى منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه الأسماء الخمسة، أبا مضاف علي مضاف إليه. ومن الخطأ أن تقول عند النداء في الكنية يا أبو، الصواب إيش؟ يا أبا، يا أبا علي، يا أبا محمد. طيب الشبيه بالمضاف يا طالعا، يا طالعا جبلا، يا حرف نداء وطالعا منادى منصوب لأنه شبيه بالمضاف وجبلا مفعول به للطالع. هذا هو درس المنادى. أحد عنده إشكال فيه؟ نعم، منصوبا دائما وأبدا. المقصودة يبنى على ما يرفع به، وغير المقصودة ما لها يكون منصوبا. إذن المنادى على خمسة أنواع: المفرد العلم والنكر المقصودة يبنيان، ويبنيان على ما يفعل به، والمضاف والشبيب المضاف والنكر غير المقصودة يعرضان أو تكون هذه الأشياء منصوبة، يعني معرضة منصوبة. كتاب كملنا المنادى، افتح ثم نأخذ الدرس الذي بعده. ارفع صوتك. أي طيب، هذه ستأتي معنا إعرابها، لكن ما إعراب اللهم؟ بقي معنا درس. طيب أعرب واذهب، هذه أخذناها في الآجرمية. اللهم احفظوا إعرابها يا شباب. عنده ما تعرفها؟ إذا نجلس يلا نمشي خلاص. تفضل اذهب اذهب اذهب. من يعرف إعرابها ممن درس؟ والباقي هات القلم. اللهم هذه تمر معكم بماذا يا شباب؟ بكثرة. اللهم الله اللهم، ما في مبتدأ، من أين جئت بهذه الإعراب؟ طيب قم يا عزيز وارفع صوتك، انتبهوا معنا. الذي ما عرف إعرابها يعرف إعرابها، قد تأتي معك في الاختبار. نقول هكذا: اللهم الله منادى مبني على الضم في محل نصب لأنه مفرد علم، مفرد علم. فنقول الله هي الله وزدنا من اللهم، واضح؟ فنقول الله منادى مبني على الضم في محل نصب لأنه مفرد علم. والمين منهم من قال للتعظيم، ومنهم من قال عوض عن حرف النداء المحذوف، لأن الله منادى بحرف نداء محذوف، منادى بحرف نداء محذوف مبني على الضم في محل نصب. والميم هذه منهم من قال عوض عن حرف النداء المحذوف، ومنهم من قال للتعظيم. طيب عندك عبد الرحمن، أعيد إعرابها سهل. نقول الميم للتعظيم أو نقول ماذا؟ عوض. المسألة سهلة. اللهم ما إعرابها؟ بحرف نداء محذوف مبني. أحسنت. والميم أو عوض عن حرف النداء المحذوف، منهم من قال الميم للتعظيم، ومنهم من قال الميم هذه عوض عن ماذا؟ عن حرف النداء المحذوف. طيب من المؤخرة آخر واحد، قم أنت الصغير. ما شاء الله وصلت الشق. طيب تفضل. اللهم ما إعرابها؟ أحسنت. منادى بحرف نداء محذوف مبني على الضم في محل. والميم أحسنت. أنت ابن عبد الله. طيب اجلس حضرة الله. طيب قال المؤلف عليه رحمة الله المنادى. قال باب المنادى، المنادى المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم مثل إيش؟ زيد، محمد، إبراهيم، فاطمة، عائشة. والنكرة المقصودة مثل إيش؟ يا ظالم، يا غافل، يا رجل. والنكرة غير المقصودة مثل إيش؟ يا غافلا، يا ظالما. والمضاف مثل جميع الكنى وجميع الأسماء المعبدة مثل عبد الله، عبد الرحمن، مثل أبي عبد الله، أبي عبد الرحمن، أم عبد الله. والشبيب المضاف مثل يا طالعا جبلا، والمؤلف سيذكر عدة أمثلة له. قال وأقول المنادى في اللغة هو المطلوب إقباله مطلقا، هذا تعريف اللغوي. والاصطلاحي قال وفي الصلاح النحاة هو المطلوب إقباله بياء أو إحدى أخواتها، المطلوب إقباله بحرف النداء الذي هو ياء أو إحدى أخواتها. وأخوات ياء هي الهمزة نحو أزيد أقبل، الهمزة مثل إيش؟ أزيد أقبل. ألا الإعراب الهمزة حرف نداء مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وزيد منادى مبني على الضم في محل نصب لأنه مفرد علم. وأقبل فعل أمر والفاعل أنت. وأي نحو أي إبراهيم تفهم، أي حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، إبراهيم منادى مبني على الضم في محل نصب. تفهم فعل أمر، تفهم أنت، تفهمي تفهم مبني على السكون والفاعل أنت. أيا نحو أيا شجر الخابور ما لك مورقة، كأنك لم تجزع على ابن على ابن على ابن على ابن طريفي. ما الشاهد؟ أيا شجر الخابور، أيا حرف نداء مبني على السكون في محل نصب، وشجر منادى منصوب لأنه مضاف، وشجر مضاف والخابور مضاف إليه. هذا رأى شجر الخابور مورق وقد مات ابن طريف، فيقول له ما لك مورقا، كأنك لم تجزع على ابن طريف، يعني يريد أن الشجرة هذه تحزن على ابن طريف وتسقط أوراقها. فهمت؟ قال وهيا نحو هيا محمد تعال، هيا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ومحمد منادى مبني على الضم في محل نصب، وتعالى فعل أمر والفاعل أنت. قال ثم المنادى على خمسة أنواع: المفرد العلم، وقد مضى في باب لا تعريف المفرد. إيه تعريف المفرد في باب لا؟ ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. ومثاله يا محمد، يا فاطمة، يا محمدان، يا فاطمتان، يا محمدون، يا فاطمات. هذا أمثلة قوية صح؟ سهلة، كلها تقول في إعرابها يا حرف نداء مبني على السكون محل من الإعراب، محمد وفاطمة منادى مبني على الضم في محل نصب، محمدان وفاطمتان منادى مبني على الألف في محل نصب، لأننا قلنا المنادى يبنى على ما يرفع به. محمدون مبني على الواو في محل نصب، فاطمات مبني على الضم في محل نصب، لأن جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة فيبنى على الضم. قال النكرة المقصودة وهي التي يقصد بها واحد معين مما يصح إطلاق لفظها عليه نحو يا ظالم تريد واحدا بعينه. النكرة غير المقصودة وهي التي يقصد بها واحد غير معين نحو قول الواعظ يا غافلا تنبه، فإنه لا يريد واحدا معينا بل يريد كل من يطلق عليه لفظ غافل. المضاف نحو يا طالب العلم اجتهد. الشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه، سواء أكان هذا المتصل به مرفوعا، يعني نقول الشبيه بالمضاف ما اتصل به شيء من تمام معناه، والذي يتمم معناه قد يكون منصوبا مثل يا طالعا جبلا. الآن طالع اتصل به جبل، وجبل يتمم معنى طالع، لأنك لو قلت يا طالعا هل تم المعنى؟ يا طالعا إيش؟ جبلا. هنا اتصل به شيء من تمام معنى وهو منصوب. طيب يا مستقيما حاله اتصل به شيء من تمام معنى وهو مرفوع. يا رحيما بالعباد اتصل به شيء من تمام معنى وهو مجرور. قال سواء أكان هذا المتصل به مرفوعا نحو يا حميدا فعله. الشاهد الإعراب خذوا الذي لكم ودعوا الذي عليكم. يا حميدا يا حرف نداء، وحميدا منادى منصوب لأنه شبيه بالمضاف، وفعله فاعل، فاعل لمن؟ لحميد. وحميد ما هو؟ لا، هذا سيأتي معكم مما يعمل عمل الفعل. حميد صفة مشبهة، هذه الصفة المشبهة ما درسناها أخرها، لكن ممكن أن تكتب حميدا منادى منصوب لأنه شبيه بالمضاف وفعله فاعل للصفة المشبهة. أم كان منصوبا به نحو يا حافظا درسه، حافظ اسم إيش؟ فاعل، ودرسه مفعول به لحافظ اسم الفاعل. ما فهم؟ هذه ستأتي معنا في المثنى، الأسماء التي تعمل عمل الفعل. لكن باختصار فعله هنا اتصل بشيء من تمام معناه مرفوع، ودرسه اتصل بشيء من تمام معناه منصوب. أم كان مجرورا بحرف جر يتعلق به نحو يا محبا للخير، يا رحيما بالعباد. ثم قال حكم المنادى، قال فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين. الصواب يبنيان على ما يرفعان به كما سيذكر الشارح، كما سيذكر الشارح. قال نحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. وأقول إذا كان المنادى مفردا أو نكرة مقصودة فإنه يبنى على ما يرفع به، فإن كان يرفع بالضم فإنه يبنى على الضم نحو يا محمد ويا فاطمة ويا رجل ويا فاطمات. وإن كان يرفع بالألف نيابة عن الضمة وذلك المثنى فإنه يبنى على الألف نحو يا محمدان ويا فاطمتان. وإن كان يرفع بالواو نيابة عن الضمة وذلك جمع المذكر السالم فإنه يبنى على الواو نحو يا محمد. سؤال، يا أبو زيد مبني على إيش؟ ما شاء الله يا محمد، كيف لك اليوم؟ إبداعات. انتبه معي، لا تقل لي الأسماء الستة ترفع بالواو، هنا مضاف فيكون ماذا؟ منصوبا. الصواب ايش؟ يا أبا، وقولنا يا أبو لحم. قال وإن كان المنادى نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه يصب بالفتحة أو ما نبع عنها نحو يا جاهلا تعلم، يا كسولا أقبل على ما ينفعك، ونحو يا راغب المجد اعمل له. ايش الشاهد هنا؟ يا جاهلا منصوب لأنه ايش؟ نكرة غير مقصودة. يا كسولا كذلك منصوب لأنه نكرة غير مقصودة. يا راغب المجد منصوب لأنه مضاف. يا محب الرفعة تابع على السعد منصوب لأنه مضاف. يا راغبا في السؤدد أين مجرور؟ يا راغبا في السؤدد هنا منصوب لأنه شبيه بالمضاف، اتصل به شيء من تمام معنى لا تفجر من العمل. يا حريصا على الخير استقم كذلك منصوب لأنه شبيه بالمضاف. انتهينا من المنادى. طيب انتظروا معنا، سهل، إذا أخرنا ما عندنا، الوقت واسع والدروس سهلة. غدا سنأخذ درسين وبعد الغد نأخذ ما بقي. لكن الآن عندي سؤال مهم جدا، المراجعون يقفون لأني بعض